بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار القرآن التابعة لجمعية الإمام الشاطبي بتزنيت أن يقدموا لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نبدو كنسل الحديث لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لغنى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، ولا يبع بعضكم فوق بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نسولف مسألة حرمة الدم والمال، يعني دم منه مسلم المال نص أن يحرم، العرض نص كذلك يحرم، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم دمه وماله وعرضه. العرض أن يمتنكني العرضة، العرضة مسلم تقع يتغمس الجواهر الخمس، يعني الجواهر، يعني ينسموز الأمور لستوش كالشريعة الإسلامية أستي تحصن تلي قسم تزور الدين تسنات إدمن، يعني النفس تسكرت المال تسكست العقل تسموس العرض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غمس نغي يبدر المال، يبدر إداما اللي هو النفس، يبدر ميتضني المال، أيوة يبدر مي العرض. إن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نسونا غادي زريف القضية يدما القضية الفلوس لاستيقال المال، غصد نسول في القضية العرضة، ولكن محدثا نكشمس القضية العرضة، لأنه نسوي اليدف فيما مضى غادي زرين نسول فكرة ما يتعلق بقضية العرضة. نرى أن بيد ديار الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث لكل قران الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لنا غمس حجة الوداع، حجة الوضع الصديق دي حجة النبي صلى الله عليه وسلم، الحجة العمر نص يخضب في مدن إناس ما يسمي غصة في سن مدن في سن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غنانا ميدن ربما ورد السغة اسما اسم سلي الناسنا غصر وريقي وريقي يوم يوم يعني اليوم الحرام يعني يوم عرفة يوم عرفة وسبهرم قرن من أيام الله عز وجل الحرام إيه غمس العشر من ذي الحجة الناس ما الشهرة في السن إيه في السن اللي غيرنا ربما ردسي الساخر إيه سمضني الناس ماشي ذي الحجة الشهر الحرام نانا سعد الناس ما تمازير تمتيا في السن في السن اللي غيرنا ربما ردسي الساخر إيه سمضني الناس ماشي البلد الحرام نانا سيئ الناس نوهني دم النون لم والنون ضع عرض النون حرم في اللون غيك اللي سي حرم ربي تبارك وتعالى تمازيرتا خشارة نغصى فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا النبي صلى الله عليه وسلم غير يبدر كرط الحرمات كرط الحرمات يبدر الحرمة المكان الحرمة الشهر الحرمة الحرمة نواس لذلك العرض بيد قال خطر شقال أي اللي غينا بدو دقيقة عيدة تنحمر ربي هناك هن العرض ميد قال يطلع حفرة قال يطلع حفرة جهنم هذه قالوا العياذ بالله يبدا مسي جنسي مدن القضاة المحدثين اهل الحديث ارتنين هذا رافضي هذا سيء الحفظ هذا مبتدع المحدثون القضاة كذلك ارتنين بلاد الشهاده كور تقبل شو تهيد الفاسق نغد غواديك فرخصه يخصت لحد نغوادي قال مبتدع يخصت أسولي ستوميد نخصت أسولي الجماعة البدن سيميدن لميفر بتبارك وتعالى لدن عد سوان غمس لعرض ميدن لمحدثين دميت لقودة وين ميفر بتبارك وتعالى لدن عد سوان غمس لعرض ميدن وي إنا بدو دقيق العذاب تلحمر بي إناك بدن مسيق يطلع حفرة يطلع حفرة مي جهنم والعياذ بالله كي أرتجيت القاضي أرتجيت المحدث تجيت تاقات واضح لذلك كل ما أرتجيت القاضي ولا يقال المحدث هذه سواء غمص العرض مدن هاتي جهنم أغنينا والعياذ بالله الحفرة الحفرات انت يستوانقس وكل الحفرة والعياذ بالله هرت زياد كل ما سيد زياد لمنزلة نغوانا اللي غير سوالت لذلك مدلي سواء غمص العلماء والعياذ بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون تنسن تدور لي الدواء لأنه مسلم لأن كل لي قران والي مثلا قاس كايري سكر كله سكوسكي خكرا مالي تعمر كان البرد واتي سرح هذه فلانة لي السنوات فلانة لي سكان غدار التيني غدار يتفعل هذه اختنات قال غيبة ارتي تدر طلع عرض سينات تلوحت مع أنه غيناتي لقيس أما يغدور بورقيس اللي هالبهتان إنا يعني يزرمي يزري الغيبة لذلك العرض مسلم ربي تبارك وتعالى يسكس يسكس السياج ربي تبارك وتعالى القرآن العظيم إنا غوانا ديو ربي غوانا ديو ربي إنا إكرانيان إصل الحرام نغدي الناس تجيت الزاني يسكرف لا الشهود هانت ماني الجلة ما سيقض ظهرك كيسيلا شهادة كورسار تقبل يسعك ربي تبارك وتعالى سوقي سبع سماوات الفاسق والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الفاسقون كل ما يجندوا القذف بالزنا مثلا سني تمخر نغدا سني تقطع نغدا سني تكران الجريمة اللي يقندو الزينة هني لاقي اسمي إلاقي استعزير يعني غدا ربي يسكر في لك واللي ما سمع يعني واللي وقتني تجمع تسك فلك الشهود يوك دار القاضي هني اللي قيس تازير يعني يمكن لك جلدي يعني 20 جلدا نغد 10 نغد فلك يحكم سنخطيط نغد الحبس نغد كده على حسب أي حسب أي لين يعني القاضي ما سنشغلنا ما في تقول لي واش شغلنا باش نعرض بنادم اتقدي علاش لانه تجمعت تنقل لميدن حتى سين كي تجمعت واكتي فلان كي مثلا فلان سرستينا لما سيات المرتبه ولكن لو كان سفلتي جمعت لنا ارتي تزق الصوره شويتي لما سنغي لي ثانيا نرجش تشكوت مثلا انك فلان يقطع قطع يقى مخر انا ريت تاكل تمين نغدو شكرا ديك كيسكر أدنى معاملة لكن مثلا في غير اختار ستين من غير يأتي كمياتني غمسة من طوموبيل الاختار تقديم تاينا هاي هاي هاي كتفان كتير خفان وخان توري لي ولو غير سنتا في علان غير ولكن اي لسك شارجين ميد دي لسك شارجين ميد بي ونان السلام عليكم ورسول جيك يجا ورسول جيك يجا ولو صلى الله السلام والعافية علاش ما ديوين غينا كليسنا ندقل ليوننا غينا في حرم ربي تبارك وتعالى الغيبة كل الغيبة تنسوا ليات فلاش الغيبة يعني التدرت ميد نسيدي قسني لان يحرم ربي تبارك وتعالى تقيلت الكبيرة من الكبائر يعني بداد من دمي غيرك قسيتوب خصان تكون الشروط الشرط زوان الإقلاع عن الذنب سود انت سولي سولا ما سنشغل غاكو دا نفس ويسين أين دم فإن ليه زرين ويسكران اينو اعزم اسول يري سدنبن اسول يدرمي ويسكوز اتدو دروني تدرت سدمتا قيل سيد سمحت وإلا أن ركم زيوم القيامة قدام الجند أقرب الحسنات اللي تركي لان رتي النخو وأقرب سنتع تكتكي المفلس المفلس من أمتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المفلس يشكرنا ما سميه الفلوس ما قال الفلوس يعني الصرف ما تغوان داري تبقى الصرف والنيس يزين والنيس يزين ما سدرش تبقى يضرب عاد ريال جوج دريال تسفت يجي مزيل هو قر قر قر ويني ياخذ كل ود حسب تفت النيسه 400 واضح هو الستين الستين وعرب المفلس اشكو سدرش تبقى الفلوس يقدر لك الفلوس انه لا تسخت والو إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بزكاة وحج وجهاد يريد العداد لعمل زعما ولكن التشكيس بغوة يبدرغوة يشغوة يشكرختا يشكرختا أريد تسيغوة الحسنات نس يسيغوة غمس الحسنات نس يسيغوة الحسنات نس أريد كملت أعرف لسيمة فين سيئات نسنتني فين فلك سيئات نسنتني هادي ليكم دار الجند اشكون الاعمال اللي كنتي تسكرت لي قوتن يجري كما سيكين جهنم زود مي زود زود غوالي زود عثمان فت لي دما سي مي الجند شكون يكين جهنم كري قالت الخالق كلشي الخالق راه كيزرين غير كافرين راه كيصدر فكوبكبوا فيها هم الغاون وجنود ابليس اجمعون لسنا ربي تبارك وتعالى يمومن راه تزريني كينس الجند كينس الصراط وكان ميدنا ما سيكين جهنم رزرين على حسب العمل نسن كريجاتيا على حسب مي على حسب العمل نسن إلا ما يزيكي ما يزرين زود اسمان غيك لسنا إلا ما يزرين زود ييس زود كذا زود الصاروخ زود كذا إلى آخره إلا ما يضطر رينكر أري الطار رينكر أري الطار رينكر أري الطار رينكر أري غني لكم يمين الجند وين المسلم العظمى يغزري زود اسمان أش كنت دير ما يدور حقوق يمين الجند أش كنت يمين الجند ما قسيلا أتخلص كل ما كيتفر نكرا هذا اسمي هذا ستودوت هذا شنو كان كله تودوت هذا اللي غاس نتوديت يغذي وربي يبقى ذاك مساتك الشمس الجند أنا سعداتك وين يشقى يشقى لذلك يلسد والعياذ بالله يلس انت الشم من الجهنم إن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ الناس وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم إنس على من الذي تلحن بلاد بمس جهنم أبلا فود منس نغد فور خارنس أبلا مين أبليلسنس يكتين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ورد جرويلسنس أردتني هذا الذي أوردني الموارد وديوين أيوين سروس وديني لحمس أما سلم قدير أردت جرويلسنس أردت طنس سيدو دنس إجبتي جروتي دارتي جرو مليح. لذلك بنادم إلسن أغيتلس لنا إلسن الشاعر وعرب إنك احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان إنك وياك إلسنك هني قالك ما تغسك هني غدور بيورتي تقنت هان ركبي وكانك نشلو حرنتيني ونوري قني منس يقنتيني منس يختو قيتا تقنتي منك يقنكيني منك يالعدد أني قني منس غير حبس وإن المصيبة العظمى الحبس رد يسفوخت لما قادر واخي إني قنق جهنم الغيبة اللي فالسوال امتدى في النار بتبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه بنادم منا يدرن ميدن هنزلو كاني غيشتتي فيين سموتن نغدور بدسفلتي بنادم مالي سوال وما كان مسلم نيتات في السفلة غود زيوست قني مينك ها هاتي غاكو دنمي ما تسكرت تدافع عن أخيك تدافع عن عرض أخيك بماذا بالغيب تجيت المرتبة باهنا مقرنا ما سمي أما سل الإيمان سلما بهري فولكين التفستي منك ما بهري فولكين أورس حسوتي غينا حتى يغدور بنا سنت ما مثلا ما دارت لغارج جمعتان هذيك يسير سكوست نغدك تجمعتنا وانا ورتهي تجمعتنا وانا نورتهي ورتهي ما موس حسوت أصلا تكون ما يزلو الزان الجماعات يزلو الزو يمدوكال يزلو الزو العائلات يزلو الزو الفاميلات يونان دي جرمان هن يونان دي جرمان كيزلو الزان ميدن يونان دي جرمان كيوجان ميدن والعياذ بالله الزان كرو رئيس مقول كرا كرو رئيس حسوك را يغدور بميد نسكوسن عسين غال لحنتي نمسا أما سوش تطو إيرين مثلا ندي جسل دين كرا أرى كل السفن غينا في انتين إيقا غارا كلوت كلوت إيقا كلي لمن وريسا قو قورن ولو إيلمن ككلي إيقا سل ماشي إيلمن زرت إني يزغان نظر ما زرت إني محتى إيلمن لندوا حتى غدور بيقول لي ما تشتت أمس نختنا غاد بس مش راك كسن جوع على مصيبة العظمى غينا ورد جديد ديو تقول ورد يقابل أعزرو أعزرو أعزرو أنه يمكن نتيجش نهائيا يستحي إن النبي صلى الله عليه وسلم دمه وماله وعرضه غيك لي حرب ربي تبارك وتعالى دم لي حرب من عرض علاش اش كوي خصا غند السن بانه لومراد كرادات لومراد دي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما سنغي ولا حتى سينا نديرو دوري بدير هذه نفس بيد الحياه بيد بنادم يغورد في الدين هتبدا تيني بنادم يغورد في الدين هنزود يغوري لي زود يغوري عيش يموت وخلي اسمه قلت لي زيكيز وانا اني موت بلاد مغريت في العقل يسيعيش ها يغي خلا بلاد يغي خلا اريد لا ماشي الزناق يسيعيش هو ها هادي واد مسكين يموت بلاد مغريت في ما يتصرف وريت والو الجيبن سي خوا وريت في تيمي وريت في الفلوس وريت في احتاد هو اللي يسيعيش ها وحتى يموت بلاد مغريت فينا العرضه ما يوريت في العرضه انت يموت شكو حتى نسوي وراسوي نامر إجا غير نشرع الشرع إنا غوياكم تسوال مغميد في نفس الوقت إنا غلكني وياكم تبدأ مغمس الأماكن الشبهات وياكم تبدأ مغمس الأماكن اللي رد دي إلسون ميد نسمي زدارون ينطر النبي صلى الله عليه وسلم دمنا صفية رضي الله تعالى عنها غمس يمين تمسجده يقول حال ضيض نتي كتيني اعتاك فما سنت مسجيدة وكان يجمع ديس زين ديان سينا صحابة رضوان الله تعالى عليهم وفان دو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع التمغارة اللي سربين نيف النظر اللي سنتيني إنا سنبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية إنا سنعار شورة تاتي صفية كيا الناس يا رسول الله وزجي يزجي هاتشكون بيد إنا سن إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم هاني إبليس أريز زيجيزغ بنادم يكلي سي زيجيزمي يكلي زيجيز إبليس نكاتي ناون صفية ذاتي ربما رد جيس سمق المغود منس يتمتل إبليس يتمتل جيس إبليس كان تصوير عيضني وركي جنتم صفية ورادا كتبين كي صفية تيا كتبين كرادنا يا راكدي بين لأنه انت إبليس زود غير أيك شيم إبليس انت زود ختيد زود ختيد كاي ضوف زود ختي كاي قبل واضح الكلام زود ختي كاي قبل لذلك مسلم سار دو تاي تبدا لما سلم مواطن الشبه سير نو مرقي سينا تالي زوار تالي زوار اتحفت في العرض لك هاتي العرض لك يقال يقال ما انت غفوس لك العرض انت ماشي تيكاتين تغينا كيما عندي غرض ولا يسق ولا يساولي يساولي ولا لا العرض انا تيك قالت لا ما نزلو كان نروح لك يسيبك انت تدودات انتحرت ها ولا يمكن لا يجوز ان تنتحر تدوس كلام الناس الدرديس كذلك العرض انك تقال لا ما انت غمسوا فوسك ولي عديل التدوس اللي تغمس نقر البيران باش تيني مدة ثالث ليش كانت قرعيت يكشم صلباري كيتيد ما يتريد انا قرات سيدي علي صافي كم سيدي علي غير كين الدنيا من سيدي على ما سي كين الدنيا ويخسر لك التاوي تما سمي لما سلك انت هنا ما واضح بدل ما انت هذا اللي زوال تيسنات السيون ميد حتى انت قال لا ما انت غدار كي خصك خصك اطرعتي ميد اجيكو سوال اشوي خصك السبب باش اجيك سوال الميد استهلت تغلبت استهلت يجدي سمعتيني يختي السبب اجيك سوال الميد شكون وكان ارتيني اللي غادي ميد ارتيني غادي زرين المثل العربي لا يوجد دخان لا يوجد دخان بلا بلا نار وإلا أن وقوة مسيقين وتلوتي يدع في درت لي ما زيكا وقونا وهذا الكلام لذلك بنادم هان يقال مسؤول فوق ينص العرض نسدمي العرض نسدس نيكس يخسنتك ستي العرض نك بنادم يخسر العرض نسدس نيكس مواطن الشبه يخسر ستي دوري التكاسف تسع دابوه وماله وعرضه نريد المسل الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يظلمه هاتي غدا كيسيلا الحديث يتفسر اسمي يتفسر يتفسر الآخر غي يتفسر آخر الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلمه ولا يخذله ما قال ولا يخذله ورات النفل المسلم الحقيقي وسار انت على النفل على النفل كما سا مسلم ورات النفل غمي سن الأمور أي قال مهمة ما الشوارد كله تالي قيس انتي زوار ورتني فلغ دينس ما قال ورتني فلغ دينس ورتني فلي إبليس قماك وإياك تتفلت إبليس أي كتاوي ولكن كنور لنخ السوق فلان هذه كذا وكذا إمر بطي دوري قلب كذا كذا إغزري تالات كذا كذا وصافي حتى وانا إن آخره متزال همالي كيلان الهمالي قوي الإسلام الهمالي قوي السنة الهمالي قوي السلفية الهمالي وما قي كيلان كي وناك نفلي في مربطي دوري قلبا نروس ما إذا نغران كانت تغنميد نروس هذا كور زدغطة قيون كلات برزطة قيون كانت سجمع تخيران ولا سلت تلت ولا سرس ولا تموت ولا تسكوس أنا كانت لوح شوف النبي صلى الله عليه وسلم يكستينيكا النبي صلى الله عليه وسلم يكتني قا حارس شوف لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أيوة حارس عليكم يعني بلاد ميلاديك بدأ الصف اللي بدأ ذلك مسلم مسجد اللي بدأ ذلك مسلم والد كذا إلى آخره كذا وصفتين يقلب يوسي كذا البون نقد كان كذا نقدي كسامر لينس رسول الله يغنى الوس ورك كيف قال حد ورد ورد بيت سانك يورد بيت سانك زود ويش سنتي سور جيتا مومن زي كوري لا كلمة حتى غينا نتصوير أنا دوسيت عن دوسيت سكران ورد دوسيت ليما نهائيا شوف ربي تبارك وتعالى ما سينين بيت سلام في القفة فلا علك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أقول ما كيغدور بيتاني اثنين بليسي جرتين يخسك داس نكتفوش جروتي تلديتي مغديس سباش مع ولكن مصيبة كلمة غير خلال. شوف شوف سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم إن لا يخذلوه ولا يحقره. علاش نكني غنتخذل ميدن سمعنا شنو ندو نحقرتنا أما من الدستور نحقر. شوف لا يخذله ولا يحقره. هاش خويات كل شغل انت يزدي وردتي ظلمت أبلغت حقرت. أما يغدو ربي السنتي ست فكرة لم ترقع نستكين ونختين عشرة كيلو رستين يكيسر ورد استبرنت. ولكن ملك وردتي انطمرت يغدي ويت السنتي ست فتفونست نشترك أكون أنك عردتي انطمرت وكان بنات مانيا كانيقا غادو لي قال خلقي مسلما سرد كي حقر حتان ورتي تخدلت فلتين ابلاخ تحقرت لا يخذلو غنا فغينا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم شو باينه هنا انصر اخاك ظالما او مظلوما انصر كما كان مسلم انصرت جدي غي الظالم جدي غي جمي جدي غي المظلوم زوديري قال الظالم زوديري قامي زوديري قال مظلوم ناس رسول الله يقال مظلوم رات النصر ولكن من يكره سكرة النصر يقال الظالم أكو رأي النارس في المظلومة أنه يزيان أضني لغبتها يكنا انصر أخاك ظالما إناس تمنعه من الظلم فذلك نصر له هذا السنيت السفلان أن إذا كنت خربقت أني زكات رويت أني زكات طبشت ديريكت مباشرة أني رسالت ولو غاد لي رسالت وريقي وين الإسلام وريقي وين الدين وريقي وين الشرع وريقي وين كذا إكاده يغني غسري تفولكي ماشي عاكي إن الشيخ فلان تنيسي مربطي دوري جمع ما عرف صعبرت نيمير واحد تنتاد لي ورايك كالزكاة بدو ترس سكرت مانيك ميكساتي السفوخت مزيان يسيت شيت إيه نمير واحد وراد ليك كزكا وراد ترحم يوفنيت الفلوس الناد غينا كل شيء سيد مات غينا يسيت سرود أبج خدم لي حكورة حكورة حكورة حكورة لينشود أكينو ريقن أوه تيلاس تيلاس أخت بجغار تما إلا قلو حطينا ما سيو قضي بالك صافي كي يغضي وربينا كذا كذا ما لا تسكر ها ما تسكر جما اسم تسكر كي فوضي يضني تدود بالك اسم المكان فلان يا كنا نكرت ناس يكلع على حوار بغلي دقام سبعش على الدق يا رسمت الخطط ما يسكن ودوريجي وريجي الشرع نغز زيد اس سكر غاز كذا وكذا وقرد سيجن زيد اس كذا اقصد زيد كذا وكذا نسكر كذا وكذا بلد مغيق الظلم يخسكت الذكر صر بتبارك وتعالى شوية هان دونيت لحد صغي هان نور تري ثماني هان وكان حتى كي يغذي وربي تقيت الظالم يشيلهم داك كنك اللي يجزو تجمعتها اوه هانو رسالاتيات هذه كذا هذه كذا سندي الزوانة داك يرى الخير الزوانة يغنى مداك كنك وانا سي خصات تيتام السرس تخطر فنك كل ما كتنين زايدة السنة يا سندي كذا سندي الزوانة كان بولع في تينا كان بولع وفي كراو قطع كراو مخارة يسي قيلة كينينو حرام اسمي اما سي قضيان أخوك من نهاك ليس أخوك من أغواك تسنت بأنه الأمر يقى واجب يقى شكون واجب النصح الواجب النصح هني قال واجب فكري قتا مسلم الأمر بالمعروف أنه عن المنكر يقى الواجب فكري قتا يقنا تمنى غير نكرا المنكر نرد نكرا يخصى ينصح تفيد نبكي قد ظالم يخصى كذا الشيء تنيد وما كي قد ظالم يخصى كذا الشيء تنيد أم دكون كي قد ظالم يخصى كذا سيدنيت بلا المرسلات يخصى كذا سيدنيت ونيق النصر وانصر أخاك ظالما أو مظلوما يغي قال مظلوم ران دوس ظالمة النصح يوغي ران شاهد ضد النصح مش هتسرك إيش كلا مظلوم إنك على ربي شاهد ناس وهم كورك زرق الحور ربي عاك اللي لا يهنيك كس ضعور ثريق سيفنا نور ريغا ديس هاديس السنكر خطا قورتنا ضد السنكر خصداع لا بنادم يغيوغي كشم زوار الصلح كشم الصلح وكان الصلح كنسنا ربي تبارك وتعالى والصلح خير شوف ماشي نربي تبارك وتعالى. والصلح والصلح خير، ولكن ما ما ما ما ما ما ما ما يتلوح صلحنا يصير ماشي نربي تبارك وتعالى درس. وأحضرت النفوس الشح، الشح ما كان الشح القمة البخل. اش كنت الصلح ميرا الصلح ميرا ديت قسيميك يغنت لي درجة 20 اديتو قس 15 باش داكونك حتى انت ديو قزير 5 درجة نقد كرات نقد كالي لاخره باش ميدنا الميقرن اش كوم يدني غم صلاحا عن طيبي نفس ماشي زود يخدمي يخدم تفرق القضاء. لذلك القاضي القاضي دايما نسميد نسختنا في اللاس إنك القاضي شريحة تلحم ربي الناس مالك مالك صبا يعني ما زيك صباح انك مالكي كاع الناس اصبحت ونصف الناس ساخطون علي الناس بعض نسمي نقول لي تسبون كل ما في حكم هل نرتي تسبون كي قد ظالمي قر شيوي كذا كذا وخيق من أنزه الناس واللي مو يحكم عثرتينين يحيى يحيى العدل سمنتيني ولكن يخفن صلح له الصلح يغلى الصلح كان لتمنع حكرا وخاصة يغلى الصلح في الصفاء ما يقن صفاء هذا حيد ميد نشوح إن وأحذرت إلى نفوس الشح ولكن ونوريرين الصلح ونوريرين الصلح هاربي ما ساغينا شكو تخشي لامس القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ما نسكر ربي فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى ما نسكر فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واحتاخدوا ربك تريد سلاك من بعد القتال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذا الخذلان وياك أنفله وكي إبليس وياك تتفل الشيطان لا غمس يغدو ربي مسكين يتهزم نفسيا ولا احتاخدوا ربي سنة كان نظن من غدي سنة كان يقال والو فمي فمي دن تسنت لخيلان غدونيت يغان سمقول يغان سمقول الجرن كلا يقول بلاي منسي كلا وريت في مسكادا كلا وريت في كادا كلا وريت في كادا كي لاني داك الفائض شي ستاجين في النصص الجرن كي يقول بلاش غادي قال خذلان غادر بهرا يجرون قربي الليمونين قال يا التمونت مثلا انا بدا التمونت كذا لاخره يقعوا يكنيان يسني كان له مشكل كذا لاخره غاصلي غير بد مسكين فيه من الدكان اللي احنا كله غاصلي غادي نتحاسب لي اسمي تشكر قال لي منين غاصلي خفلاس لي بيد يريح يعني حتان معناه بدل كله الانكام ان المدي فلان إزراس كذا وكذا أرى أديس نبيت إن يزين في سيميد نغد كراد هنو رأي زايف مي ورأي زايف 20 واحد نغد 30 واحد نغد إلى آخره. لذلك الخيدان حتى في هذا رجل ستيلي ولا يخذله شوف بس إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخذله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ويك من خيدلان ثم إنا ولا يحقره ما كان يحقره يحقرت كنكون نغون هذه انت الظلم الخذلان النتيجة ميتيجة النتيجة اللي حقروت علاش اختي نتفل تفلتين اش قلت نيتوريجيس الفايد تفلتين اش قلت نيتوريجيات تفلتين نيت غاد الفايد توريجيس لي معنى نختي ظلمت ظلمت اش قلت سانتي قلني سوري تفمي وصير تفافوس مثلا يدفع وريد تفافوه مثلا يدحي ولكن بلاد ميخت حجر تخصى هل نقسم بالله العلي والعظيم أردي لكم يا وصغيقين دونيت ورتان جمعي لي خرت ورتان جمعي لي خرت لي خرت هدير ستليكم سيميك يجين دونيت أرسل سوت طامونضي أمان لي لك يسكر طامونضي نمي الحجر وتنا اللي تحجرت وكان كده اللي شو حمتني أكشو اللي تحجرت زيد أريك صيتنك أكشو اللي تحضرت اللي تحجرت هذا مين عليك ست له كون غاية تيجرى غاية يجرى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تنزه أنه رايح كركرانيا النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يكرا أرجد النبي صلى الله عليه وسلم يحكر رحتين النبي صلى الله عليه وسلم تكتشينا لتشكى تويا إشيبن اسم تويا تويا سلشيب تمزفو سنبي صلى الله عليه وسلم إنك وردس وردس نرزوم على أسر منتد تشكي الدرس يتفرخت مزيكن تويد الدف دف اسم الدف تلونت الناس يا رسول الله هندر غير ربي تبارك وتعالى عدو تختلونت يغدي تريد يسلمك ربي تبارك وتعالى ورسلنا النبي صلى الله عليه وسلم يساغدي يقسم لي مزيان هاك طنز سلم يا غت العبد مزيان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يكسي سي تعمل الناس يسندوا الشكال الناس ينزل يلي تبدو اختلوا في كثلوا لي تلو من آخره قادا قادا ألا سنوا فينا نبي الله يعلمه ما في غادي تنساتي لي غير نبري تسمى رجل صباح ينسوا اختنوا إني غير لي اللي تينيت أيوة تفلت تفلت اختا ما نستوري حقر النبي صلى الله عليه وسلم ششكين كافر وقت مزين كني بحرات نوري غل جيهاد نرمي أرسي قيلة كان لك مكان ويد نرسخ تقل لوجهها صغير تقل سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا فلان سيدنا فلان سيدنا فلان جيس من جماعة كذا الأخرين تشكي تفرخ مزين كي تزيوزا ولكن الحجر وتورتين تكي دار النبي صلى الله عليه وسلم ولكن زرما شي جران غصليق دار شوشكا سيدنا عبد الله بن أبي مكتوم رضي الله عنه يفيتي دي جمع دنا مشركين قريش النبي صلى الله عليه وسلم جمع المشركين قريش يشكيد سيدنا عبد الله بن مكتوم تيجا بنا جميع مال يشكيد النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله من يدين من يمال النغ من يمال الشكرة تيني الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم إنك ودي غوا يشكاد يشكاد أجيت الرغ زرغمي الرغ زرغمي ما شفوك يغد بيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتابع غوينا يجمع دي سنة جدال نقلش كده الأخيري ربي تبارك وتعالى اللي غيسك النبي صلى الله عليه وسلم اختع يزوجز الآية عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى ورسينا هو أن يعمى ما كان إلا جزر غوينا اللي قال علية القوم كذا الأخير لا إن أصر بيت بارك وتعالى غوارس إخسادة الجمعة فلت غوينا اللي وريني أنت جمعة فلت جمعة دوي مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظاهر ظاهر الفعل يمكن يمكن أنا قيسي يفهم كلامي بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أبوك ظن لي يشكل ولكن شغلان طبعا غير لسنا النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا ولكن ربي تبارك وتعالى وتجد زري أشكنت لمشركين قريش ناني النبي صلى الله عليه وسلم يخسري تدي كنسكوس يخسر دي تغولي سكوس بلال ولا خباب بن الأرات ولا عبد الله بن مسعود ولا فلان ولا فلان غير بس ندروش ندروش الصحابة نسا دي كنسكوس لكني كذا كذا كذا حين غينا بس سينا ربي تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا القديان لحقر وتلايينا سنت الزنم الزين غدارك عن الشمس ما كنت برزت إيه هي ورسنت كلاي تيني سمعتني كي ما تسكر كي ما وزيو سير لينك هني غالي قال غلط لا سكوس تمست إيه هي غرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغر تربيت هاد الحكراوت هاد يستيد السوم السوم تير دار الوالدين اختي النوي تيري غير خصو صغاسا دائما ما نكي بفلان ما دكي يا فلان ما دكيش كرينا ولكن صباح ردي شي سيديك صباح ماني موسول كي تغاكول انا ماني موديت نغدر الفلاس سميت نغدر هاد كذا نغدر وكان غير كنيسنا هاني كين دوني تي غرسول تاويت مين اغرنسول تاويت اغرنسول تاويت الخزيت نمي الحجره وثاني كيلني فلان ليلا لذلك بلاد وياك شوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحقره ولا يحقره وياك إن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إنك بارك بارك غمس الشر الشر كل الشر يعني هذا دقيقة. إنك ولكن باركك غمس الشر أدمي أتحقرت همك أتحقرت همك مسلم إغديت اللي أتحقرت همك مسلم زود لكن هنسمون الشر كل تو كان غيك ليس نجامل لي هن نوري مكين أظلم الثراء ولا تندخل تنسفل ولا كذا أبلغني أمن أتحقر أش كنت لي احتقارنا أنت غادي تشكى جميع الشرور كري قد الشر كري قد الشر هاتي لنا سنسينا. ثانيا الحقراوتنا على ماذا تدل في الدلة عرش لغنى النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم لأن ورد تحقر بندم أبلا يختنيت يغيونك الفضل جنس ما معنى يختنيت الفضل يغيونك جنس معناه أنه تجيل المتكبر تجيل المغرور يغدي وربر يستنيت مثلا إنك المنحرف يعني تحكمتي وغيونك سجن تغوانت نتيرا ورواس يغدي وربر تانيت دارو وغيونك الفلوس نفس الشيء أرن تانيت غبس نغوانا كذا إلى آخره يجيك النبي صلى الله عليه وسلم اللي إرادة غيفسر لكيبر إرادة غيمن المصيبة ياد لكيبر لكيبر ما يقال لكيبر لكيبر يقال جنب اللي الباب نسوى العياذ بالله وريم كنا يكشم الجند لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر هني غدي وربي لا غمسون كيزبل مي الكبر هل الجند ولا ستيكت او رجمع تيسرت كشمت الجند ما يقال الكبر إن النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمت الناس أرنت تنيت الحق ايوا تاويت ورتريت هل كبر العلامه اللي كبر يزور العلامه تسند غمتوا الناس بيقال غمتوا الناس وداك سوي مدن والو مدن قال لك غير الحشرات قال لك غير الفيروسات غير الجراثيم واضح الكلام لكبر المصيبه يا. لذلك انت يعني لا يجلس الكبر يكاد 42 فكره ميد 42 عام في لسنك على ثاني الناس من انتم وردكس من انتم وراخ السند لا اله الا الله فعلا اللي وراخ السند شكون قال اسمه قول لي قال باي نفس الباي ورث النقي شكون تل بنادم باي مالا سي التسيمي مالا سي التسيمي وياك بلاد مين راه يجي غير يساوي حتى الزنم الزين عن الزنم الزين يغدي وربي عارف لا كيش كيش كيش اما سنتي مي اني خصك اثر السكوس تسمي تسلقت حتى غيناتي تلاقي ستربيتي وغيونك تلاقي ستربيتي مين تربيتي وغيونك اجي كوري لي الكبر لانه الاحتقار اللي سنا ايقا يد الشجر ما يقنش درس الاحتقار على فينا النبي صلى الله عليه وسلم الكبرو الكبرو بطروا الحق وغمتوا وغمتوا الناس بطروا الحق يعني التترارت تيني بلاد كذا وكذا تنسوه ورتيجي يلا ما كان السبب اللي اختيرت الكبر غير كان يجرد النبي صلى الله عليه وسلم ينظر يكتين النبي صلى الله عليه وسلم اخر المجلس ارشتا يعني كرانيا نارشتا ارشتا سوز بمض الناس النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك الناس النبي صلى الله عليه وسلم ارشتا سوز بسينك الناس ورا الزر ان الراوي ما منعه الا الكبر يقول رشتا سوفاسي علاش يقيس الكبر زعما وري تمالت تشكي الدغاري القمري تمالت وريري وكان على اساس السفلاد اللي اختي تنام كني حتى كنياش ورات نسيا ايزكيا تينال باطر ورات نسيا نكني كراينا كراينا ناس واحد الزل الناس الناس يغسلوا سول غنكي هذي غيتنا الماركه نكي الله هاد الزل نكي ساس تفلا فهمتيني ما يقال هاد الكبر والعياذ بالله هادي هو انت اش كيجمع وين هادو ولي السمينا وليس سنمينا لما يغد ما زجران إناس النبي صلى الله عليه وسلم كل بيامينك هرشت سوفاسينك إناس وراز الزر إناس النبي صلى الله عليه وسلم أجيس دور تزدير لا استطع إنك فما رفعها إلى فيه غاكودا التعوج تكمي تكا غنجا غاكودا حتى غنجا ورتكي ما بلدي سكا غنجا كانت تسكي في غنجا غاكودا التقور علاش ليخ تقور لكيبر لكيبر استيصغرا معنى اللي غوينا المشركين من قريش هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ها لكيبر معنى ودائن اللي غوينا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم استرسين سند الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنهم الا درس الوصف التوراة ساني سرد يشيس المدينة يسرد يهاجر المدينة كانت نكر تنين الانصار الاوس الخزرج ارسل تنين هاتي رد يشيس النبي رداش المدينة غي ركن دي ركن رغال في مرغة رغي يقود باش أكون نغزو كني ولنقتلنكم ولنقتلنكم معه لذلك غصل لغزران مس لغزران الأنصار غزران النبي صلى الله عليه وسلم غمس المكة مس سنة إنه النبي الذي تحدثكم عنه اليهود فلا يسبقنكم إليه نسيتي والي جنبي اللي غادر له دين وياكم هذا خصك زوير بيع انت ان ربي تبارك وتعالى لما جاءهم كتاب مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به فلعنت الله على الكافرين سند ولكن معنى اللي هو قلنا سمن معنى الكبر نكبر الكورة دخلت مالت دخلت الثورات دخلت كذا نزور كني كذا لخ بطر الحق بطر الحق علاش شكون بنادم اللي يترى الحق معنى اللي غادي يترى شكون اللي قيس الكبر وغمت الناس اللي قال المكان اللي قال المكان شاهد غمسمي أمس الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تناجشوا لا تدابروا ولا يبيع بعضكم فوق بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا ما كل ما كل قال الهدف من شغلنا هذه كلمه دنمي هذه كلمه دنيت ما تاكلي الزوار وكونوا عباد الله إخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ضرب ربي تبارك وتعالى أجينا قبل أيلين تيني نقول السفلة لنوال تبعين متيفن بجوده ومنه وكرمه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي. إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي. إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي. قرآني نبض حياتي قرآني قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري.